الذين يريدون أن يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، ومن المنافقين. خلاص، لازم ووجب أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا بقى، يا أيها الذين أمنوا خلي بالكم، ده أنتم معاكم فريقين ما يعلم بيهم إلا ربنا، خذوا حذركم، احذري. بعد الفريقين دول بقى ما اتكلمنا عنهم وفصصناهم، احذري فانفروا ثبات، يعني ايه؟ قومي بسرعة لطاعة ربنا لوحدك او ايه؟ او جميع جماعات. تاني هنتكلم عن المنافقين تاني. وان منكم، منكم خلي بالك من كلمة منكم، يعني مسلمين. قالوا ألم نكن معكم في سورة الحديد؟ قالوا بلى، ايوه انتوا كنتوا معانا، انتوا كنتوا مسلمين زينا زيكم. يا رب ارزقنا الاخلاص. وان منكم لمن لا يبطئن. ده وانت بقى ماشيه في طريقك هتلاقي ناس كتير عماله تحبطك، يا شيخه ما تقعدي بقى، هو انت نازله طالعه عماله بيعكر علوز؟ ما تقعدي في بيتك، ايه يعني العلم الشرعي ما تجيبيه من على الموبايل ولا ما انت بقى انت فاضيه؟ انا فاضيه. يبقى ده ايه؟ لا يبطئن، يبطئك، يصبطك، يحبطك. وان منكم، خلي بالك ما قالكيش كافرين، ده منكم يهبط عزمتك. وطبعا دول ما شاء الله كتير جدا معانا، ربنا يبارك فينا احنا نشوفهم. يا رب وايانا. خلاص، بتلاقي كل يوم وانت نازله كده على الصبح رايحه المسجد ولا العصر ولا في اي وقت، ايه ده انت رايحه فين؟ رايحه المسجد. وعندك وقت للمسجد كده، لازم كده ايه الحته دي على الصبح كده، قولي لها ماشي، واخفضي الجناح وادعيها الى المسجد، والله ده هتلاقي فيه خيرا كثيرا، والله كذا، وقولي اللي انت بتحسي فيه فعلا، وخدي النقاله وامشي يعني. خلاص، وان منكم لمن لا يبطئن فان اصابتكم مصيبه، الموت يعني، قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. يعني مثلا انتوا جيتوا هنا اتقبض عليكم مثلا، يعني فجارتك بقى اللي كانت قاعده برقباكي الصبح، الحمد لله اني ما رحتش، ادي اخر المساجد، ده مثلا يعني، ان شاء الله لا ما تخافوش، ساعتها كله هيجري وانا اللي هستنى. ولئن اصابكم فضل، لا وخلي بالك ايه؟ اذ لم اكن معهم شهيدا. طب هو حد يطول يبقى شهيد؟ لا مش عايز، المهم ان هم ايه؟ بعاد عني. ولئن اصابكم فضل من الله، الفضل اصلا من مين يا اخوات؟ من الله. ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه موده، يا ليتني كنت معهم، يا ريتني رحت. لما يدخلوا بقى معركة ويفوزوا خلاص كده، ويجيبوا بقى الغنائم وملك اليمين بقى والسبايا، فيقول لك ايه يا ريتني كنت معاهم، ده معاهم ستات، فافوز فوزا عظيما، لا حول ولا قوة الا بالله. هنقف لغاية هنا علشان نربط الايات اللي جايه بعضها ان شاء الله، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم بما علمكم.